السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا ما زال موصولا في قراءة كتاب الكبائر الحافظ الذهبي والتعليق عليه. وقبل أن نبدأ في الكبيرة السابعة، أود أن أنبه على بعض الأمور. الأمر الأول، إن شاء الله جمعة الغد في زاوية عادل، خطبة الجمعة في زاوية عادل، وهيكون إن شاء الله بشكل يومي بعد صلاة العشاء في زاوية عادل درس في متون الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أبدأها بكتاب النواقض، نواقض الإسلام، القواعد الأربعة، أصول الثلاثة، شروط الصلاة. والدروس هتكون عن النحو التالي، وهي خاصة بعوام المنطقة، يعني دروس المسجد هنا قائمة كما هي، إنما هي خاصة برواد الزاوية. هيكون يوم السبت والأحد في متون العقيدة، يوم الاثنين إن شاء الله هيكون درس كتاب الكبائر، يعني كتاب الكبائر لن يستكمل في هذا الدرس، هيكون في درس مكان. يوم الثلاثاء غالبا هيكون في شروط الصلاة برضو للإمام المجدد. يوم الأربع أجازة. يوم الخميس درس موجود ها هنا، هيكون في كتاب لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد مع درس الأصول، يعني نستبدل كتاب الكبائر بكتاب لمعة الاعتقاد. في تنبيه آخر، أخونا محمد فايز جزاه الله خيرا يعني معه نسخة زائدة من كتاب الكبائر، ولكن هذه النسخة لمن يحضر فقط، إلا يحضر الدرس، وإحنا عانينا من الإخوة كثيرا يعني في كثير من الكتب، كتاب التوحيد وغير من الكتب نعطيها الإخوة، ثم بعد ذلك الأخ يجي درس واثنين ولا نجده بعد ذلك، يعني ولا يوفي بالشرط. نعم، طب انا خليه معايا لحد ما الدرس الكتاب يخلص. شيخ حسن انت معك كتاب؟ طيب محمد معك كتاب؟ معك كتاب؟ لا انا اشوف الاخوه اللي هم بيحضروا. صلاح معك كتاب؟ طيب دي شيخ صلاح معك كتاب. عمر ها تمام، جيب لك واحد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله، قال الكبيرة السابعة أكل الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الإمام: فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم والترمذي. فزاد وشاهديه وكاتبه، قال وإسناده صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال أخرجه النسائي. هذه هي الكبيرة السابعة في عد الحافظ الذهبي رحمه الله، وهي كما ترون عن أكل الربا. والربا في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة، كما قال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. إذا أنزل الله الماء على الأرض اهتزت وأخرجت من بطونها ثمارها وزروعها. وأما في الاصطلاح فهو زيادة مخصوصة في مال مخصوص على وجه مخصوص. والربا محرم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع والنظر الصحيح، وتحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة، أي ليس من المسائل الخفية، بل تحريمه من المسائل الجلية. وأما الذي يخفى فيه فبعض مسائله وفروعه، وأما تحريم الربا فأمره معلوم، دل على ذلك الكتاب كما هو واضح في الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله. ومنها قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وحرم من أقوى الألفاظ التي تدل على التحريم وعلى المنع. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الربا في الموبقات السبع، وهي أعظم الكبائر. قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: وأكل الربا. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني، وابن المنذر في الأوسط، والإمام القرطبي في تفسيره. هؤلاء نقلوا الإجماع على تحريم الربا، وأن تحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة، لم يخالف فيه واحد من السلف ولا الخلف من العلماء المعتبرين. وأما النظر الصحيح، أعني من جهة العقل، فالناظر في مسألة الربا يجد أنها اشتملت على ظلم عظيم. ففي بعض صوره مثلا يقترض المحتاج 1000 ويسددها 1200، وهذا خلاف القرض الحسن الذي جاء مدحه في كتاب الله، كما أنه يخالف الأصل الشرعي المعروف من التعاون والتكافل بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني لو كان عندك فضل مال وأخوك المسلم يحتاج لهذا المال، يحتاج للاقتراض من هذا المال، فعليك أن تقرضه دون زيادة، احتاج إلى 1000 من الجنيهات، أقرضه هذه 1000 على أن يردها 1000، لا كما يقوم به بعض الناس سواء كان على صورة المؤسسات أو على صورة الأفراد. إذا أردت أن تقترض من البنك تقترض بفائدة معينة، فتأخذ 1000 على أن تردها 1200، وهذا موجود كذلك عند بعض الأفراد، وهذا ليس من القرض الحسن. القرض الحسن أن تقترض 1000 على أن تردها 1000 أخرى، فهذا يخالف الأصل الشرعي من التكافل والتعاون بين المسلمين. ومن أن يعود المسلم الذي عنده فضل مال على من لا مال عنده، كذلك الربا مدعاة للتواكل والتكاسل والركود الاقتصادي، وهو من أهم أسباب الفساد الاقتصادي في العالم، لا أقول في العالم الإسلامي بل في العالم أجمع، كما نطق بذلك الخبراء من المسلمين وغير المسلمين. لماذا؟ لأن تجد بعض الناس عنده مال يخشى أن يغامر بهذا المال في مشروع ما، ماذا يصنع؟ يأخذ هذا المال ويضعه في البنك، لأن البنك ضامن أن يعطيه كل شهر أو كل سنة فائدة ثابتة، وبالتالي هذا يؤدي إلى الركود وعدم العمل ويؤدي إلى البطالة. أن صاحب هذا المال لو اتجر فيه، لو أقام مؤسسة أو مشروعا ما، فلا شك أن بعض الناس سيعمل معه في هذه المؤسسة، وهذا يقضي على البطالة، ولكنه لا يفعل ذلك. ماذا يفعل؟ يأخذ هذا المال ويضعه في البنك على أن يأخذ فائدة ثابتة كل شهر أو كل سنة، وبالتالي يؤدي إلى الركود الاقتصادي وانتشار البطالة، وهذا موجود في بلدنا. وإن لم يكن في البنك فإن بعض الناس يقوم به، تجد بعض الناس يأخذ مالك ليتجر فيه، يقول لك اديني فلوسك وأنا هشغلها لك. طيب ماذا يصنع صاحب مشروع الخشب أو الأسمنت أو غير ذلك؟ يأخذ منك هذا المال على أن يعطيك راتبا شهريا، بديك مرتب كل شهر 1000 جنيه، أنت مدينه 100,000 جنيه، هو يديك مرتب كل شهر 1000 جنيه أو 2000 جنيه. طيب هذه أو هذا المبلغ الثابت ربا، المبلغ الثابت ده هذا ربا، فهو يتحايل على الربا، ماذا يصنع؟ يقول لا، ده احنا بنعمل جرد آخر السنة ونشوف إذا كان لك مال أو عليك مال، إذا كان الربح كده أنت أخذت الربح كاملا أم لا. وهذا جرد صوري شهد به من يعمل عند هؤلاء، جرد صوري. ليه جرد صوري؟ لأن أضرب مثالا، بعض هؤلاء يأخذ المال يضع هذا المال في تجارة الأراضي، ويضع هذا المال في تجارة الأسمنت، في تجارة الحديد، في تجارة البيوت، هو نفس الشخص يضع المال في كل هذه المشاريع، وليس عنده إلا محاسب واحد، والأموال كثيرة جدا، ولا يستطيع أن يقوم بتقويمها كل شهر أو آخر العام على أن يخرج نسبة الأرباح لكل واحد ممن ساهموا معه، وبالتالي لا يقوم بالجرد، وإنما هي مسألة صورية. فالربا من جهة النظر الصحيح كذلك قائم على هذه المفاسد التي ذكرناها. ونعم خلاص، دي اسمها مضاربة. لو كان يقوم بالجرد اللي بيقوم بالجرد الحقيقي ده صاحب المشاريع الصغيرة، اللي هو يستطيع ان هو يحسب واحد داخل معاه في مشروع واحد مثلا، مشروع اسمنت مثلا او خشب فقط، يستطيع ان يقوم بهذه الحسابات. اما الذي يضع الاموال في كل هذه المشاريع وليس عنده من يحسب له، فالمسألة صورية، يعني المسألة صورية. وعلى الإنسان أن يتحرى الحلال، أن يتحرى الحلال، وأن يسأل قبل أن يضع أمواله في مثل هذه المشروعات. الربا محرم بنوعيه، فالربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. وتحريم الربا لم ينزل مرة واحدة، القول بتحريم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هذا لم ينزل مرة واحدة هكذا، وإنما كان هذا على سبيل التدرج كما كان الحال في الخمر. فقد نزلت في الربا 4 آيات، آية مكية و3 آيات مدنية. آخر الآيات هي التي ذكرت صراحة حرمة الربا قليله وكثيره. أول هذه الآيات قوله تعالى في سورة الروم المكية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فهذه الآية ليس فيها تحريم الربا صراحة، وإنما الإشارة إلى قبح الربا، لأن الله تبارك وتعالى قارن بين الربا وبين الزكاة وأومأ أن الربا ليس مقبولا عنده. قال: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الزيادة الحقيقية، الزيادة المترتبة على الصدقة. ثم نزلت بعد ذلك آية سورة النساء، وسورة النساء مدنية. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ففي هذه الآية بيان تحريم الربا عند اليهود ليس عند المسلمين، وهذا من شأنه أن يجعل المسلمين في موقف الترقب وانتظار النهي الذي يوجه إليهم في هذا الشأن. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يتكلم عن اليهود، يقول سبحانه وتعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. والآية الثالثة في سورة آل عمران، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب ها هنا للمؤمنين صراحة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذن ها هنا نهي عن نوع من أنواع الربا كان شائعا بين أهل الجاهلية، وهو ربا الديون، الربا المضاعف. كان الرجل يستقرض مالا من عنده مال، فإذا جاء موعد السداد يقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي ما عليك من المال وإما أن أمد لك في الوقت مع زيادة وتضعيف في هذا الإيه؟ في هذا الدين. فنهى الله تبارك وتعالى عن هذا النوع الذي كان شائعا عند أهل الجاهلية. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وليس معنى ذلك أنه يجوز أن يأكل المرء الربا القليل، كما قال بعض المفتونين ممن أفتى بحل الفائدة، فائدة البنوك. يقول الله تعالى: يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فالنهي عن الربا الكثير، ولكن لو جعلنا الفائدة قليلة 7% أو 6% فلا ندخل في هذا النهي. يقال مفهوم المخالفة لا يعمل به في هذه الآية، يعني ليس معنى الآية إن الربا لو كان قليلا يجوز لك أن تأكله، فمفهوم المخالفة لا يعمل به في هذه الآية. لماذا لا يعمل به في هذه الآية؟ لأن من شرط مفهوم المخالفة ألا يكون لبيان الواقع، ألا تكون الآية في بيان الواقع. إن كانت الآية في بيان الواقع فلا يعمل بمفهوم المخالفة، لا يعمل بمفهوم المخالفة. كمثل ماذا؟ كقول الله تعالى عن اليهود وقتلهم الأنبياء بغير حق. هل هناك قتل الأنبياء بحق؟ ليس هناك قتلا للأنبياء، ليس هناك قتل للأنبياء بحق، فلا يعمل بمفهوم المخالفة. يقال إن قتل الأنبياء بحق يجوز. لماذا؟ لأن هذا الأمر كان لبيان الواقع، لبيان الإيه؟ الواقع. ولما تكلم الله تبارك وتعالى عن المحرمات من النساء قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهم، الربيبة اللي هي بنت الزوجة، لو تربت هذه الربيبة في حجرك في بيتك فلا يجوز لك أن تتزوجها لأنها ابنة امرأتك. طب لو لم تكن في بيتك وتربت في بيت أبيها أو في بيت أحد أقربائها، هل يجوز لك أن تتزوجها؟ لا يجوز لك أن تتزوجها، ولا يعمل بمفهوم المخالفة. لماذا؟ لأن الآية إنما نزلت في بيان الواقع. فهذه الآية الثالثة التي نزلت، الآية الرابعة وهي آخر الآيات، وهي التي في سورة البقرة، قوله تعالى الذين من أول قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قوله ما بقي من الربا هذا يبين أن هذه آخر مرحلة من مراحل تحريم الربا، فيحرم كثيره وقليله. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وثبت عن كثير من السلف أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، بل بعضهم قال إن هذه الآيات من أول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري. فهذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن ليبين لنا حرمة الربا، بل في هذه الآية أن متعاطي الربا قد نصب الحرب بينه وبين الله تعالى، وهذا لا نعلمه في كبيرة من الكبائر. الذي يأكل الربا يبارز الله بالحرب عياذا بالله. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم، يعني وإن أقلعتم وتبتم عن هذه الربا فلكم رؤوس أموالكم. واحد تاب من أكل الربا، تاب الفوائد اللي موجودة في البنك ليس له أن يأكلها ولا أن يأخذها، وإنما عليه أن يتخلص منها، فليس له أن ينفق في زكاة ماله أو في مواساة أقربائه أن ينفق على إخوانه وإخوته وأولاده، ليس له أن ينفقها فيما يصلح بها أو به شأنه، وإنما يتخلص منها. بل بعض العلماء قال لا يجوز له أن ينفقها في أمر طيب، يعني ما ينفعش أنه يضعها في تعمير المساجد، عايز يتخلص من هذا المال يضعه في عمارة هذا المسجد، لا يقبل منه. بعض العلماء قال هذا الكلام لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا مال خبيث ينبغي عليه أن يتخلص منه. فهذه مراحل تحريم الربا. الربا نوعان كما قلنا، ربا النسيئة وربا الفضل. والنسيئة بمعنى الزيادة، وربا النسيئة هو الربا الموجود في الجاهلية، وله صورتان: ربا الديون وربا البيوع، قد يكون في الدين أو في البيع. ربا الديون ذكرنا صورته، إما أن تقضي وإما أن ترضي، إما أن تدفع الدين الذي عليك وإما أن أؤجلك على أن أزيد الدين، هذا يسمى بربا الديون، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وربا البيوع هو كهذا الربا ولكنه يكون في صورة البيع، يكون في صورة البيع. كمثل ماذا؟ كمثل بعض صور التقسيط، يعني بيع التقسيط حلال. الصحيح أن التعامل بالقسط التقسيط ده حلال، وهذا قول الجمهور، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك. ولكن بعض الناس يشترط عليك أنك إن تأخرت في السداد تكون عليك زيادة، إن أخرت السداد كانت عليك الزيادة، فهذا نوع من أنواع الربا. أردت أن تعاقبه، عاقبه بأي شيء آخر. يعني بعض الناس يشتكي أنا تعاملت معه وتأخر في سداد المال، هل يجوز لي وأصابني بالضرر وجلبت المحامي ودفعت له الأموال حتى أحصل على هذه الأموال التي كتبتها بيني وبينه عن طريق الإيصال أو الشيكات أو غير ذلك، كدين كمبيالات وإيصالات وتأخر في السداد ولم أستطع أن أحصل على هذا المال إلا عن طريق المحكمة والقضاء، طب مصاريف المحامي، طب هذا التأخير، هل يجوز لي أن أخذ مالا زائدا على رأس المال؟ لا يجوز، لأن الله قال فلكم رؤوس أموالكم. طب كيف أعاقبه بأي شيء آخر؟ ما هو هذا الشيء؟ اقطع المعاملة معه، لا تعامله مرة ثانية، ما تعاملوش ثاني. أما أن تأخذ مالا زائدا فهذا لا يجوز. فالنوع الأول من أنواع الربا هو ربا النسيئة، والثاني ربا الفضل، والفضل الزيادة. نعم، النسيئة التأخير، أنا قلت النسيئة الزيادة، النسيئة التأخير، النسيئة التأخير. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، كان أهل الجاهلية يؤخرون الشهور. أما الفضل بمعنى الزيادة هو في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأصناف الستة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا، ولكن ما هي علة الربا؟ الذهب بالذهب، العلماء قالوا العلة ها هنا الثمنية، لأن الذهب والفضة أثمان للأشياء. وأما باقي الأصناف فاختلفوا في عليتها، وأرجح الأقوال أن العلة التي من أجلها كان الربا الوزن أو الكيل مع الاقتيات والادخار، هذه الأشياء إما مكيلة أو موزونة وهي قوت وتصلح للادخار، تصلح للادخار. طيب كيف يجري كيف تتم المعاملة في مثل هذه الأمور؟ قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، الفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل. إذا ذهبت لشراء الذهب، الشراء لا مشكلة فيه، المشكلة في المبادلة، المشكلة في المبادلة. طيب ما الذي يجب عليك أن تصنعه؟ تبادل الجرامات عيار 21 أو 24 بجرامات 21 أو 24 نفس الوزن بنفس الوزن يدا بيد مثلا بمثل، يعني المبادلة تكون في نفس المجلس، المثلية واحدة، الجرامات واحدة والمبادلة في نفس المجلس. طيب ذهب مكسور بذهب سليم لا يجوز، لأن المثلية غير متحققة. بعض الناس عنده ذهب مكسور فيذهب إلى صاحب الذهب أو الجواهردي يريد أن يبدله بالذهب السليم، فطبعا الجواهردي يأخذ فرق المصنعية، فهذا لا يجوز. طب ما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟ بيع الذهب أولا واقبض المال خروجا من الشبهة، اقبض المال، لابد أن تأخذ المال في يدك، ثم بعد ذلك اشتري ذهبا جديد. أما المبادلة هكذا دون التماثل فهذه الذي توقعك في الربا. طيب أردت الشراء هتشتري ذهب، لابد أن يتم ذلك في المجلس كذلك، يكون في المجلس لا عن طريق الآجل ولا عن طريق تبقية بعض المال. في ناس بتشتري الذهب أو الفضة بالتقسيط، لا يجوز، هذا ربا. أو يديله جزء من المال ويقول له بكرة أو بعد ساعة سأتيك بباقي المال، هذا ربا، لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها يدا بيد، قال إيه يدا بيد، فما ينفعش تقسيط أو تبقية بعض المال، تبقية بعض الإيه بعض المال. طب احنا عندنا صورة برضو بيقع فيها بعض الناس، احنا عارفين ان هذه الاوراق النقدية هي عبارة عن الذهب والفضة، انت بتروح تفك فلوس، عايز تفك 100 جنيه او 200 جنيه، فصاحبك ده بيطلع لك الفلوس ويعد لك، طب انا معيش الا 150، تقول له طب هات ال 150 والخمسين اخدها منك بكرة، لا يجوز، لا يجوز، لان هذا لابد ان يكون في نفس المجلس، يكون ايه في نفس المجلس، التقابض لابد ان يكون في نفس المجلس، واضح؟ هذه الصورة يقع فيها بعض الناس. هذا بخلاف البيع والشراء، يعني انا هشتري من واحد شيء وهو ابقي بعض المال، هذه الصورة لا حرج فيها، الصورة ايه لا حرج فيها. او هو ما معش الباقي الفكة فاخذ منه الباقي ده بعد ساعة، هذه الصورة لا حرج فيها، إنما الصورة في مسألة المبادلة، مسألة الفكة. نعم إلا الأصناف الربوية. نعم طب هذا بالنسبة للذهب والفضة والمال. بالنسبة للأصناف الأربعة الأخرى وما يجري مجراها، وما يجري مجراها، إن كانت نفس الأصناف فيدا بيد مثلا بمثل، تمر بتمر، يبقى لازم يكون التمر هو هو، ما تبدلش تمر رديء بتمر جيد مع الفارق، جفة مثلا تمر جيد باثنين رديء، أو شوال بشوالين مانجا، أو لا المانجا لا، ماشي، تمر جيد بتمر إيه؟ بتمر رديء، ولكن بيع الرديء ثم بعد ذلك اشتري الجيد، ثم بعد ذلك اشتري الإيه؟ اشتري الجيد. نعم هي ما ينفعش برضه، ما ينفعش، ما ينفعش، أيوة إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ما فيش مشاكل. هل هو قوت السكر قوت؟ هنأتي في الخلاف، السكر قوت؟ من البيوع المحرمة كذلك، عشان بس ما نتشعبش ومش هندى إلا كده لدرس الإيه، أنا كنت عامل الدرس ده نص ساعة، إيه؟ طيب. من البيوع المحرمة كذلك التي يقع فيها بعض الناس بيوع العينة، بيوع العينة، بيع العينة مأخوذ من العين التي هي السلعة، بيع العينة مأخوذ من العين التي هي السلعة. ما هو بيع العينة؟ ما صورته؟ ويمكن بيع العينة ده كان يعني سبيل للتحايل على الربا قديما، وقت ما كان فيه يعني مسألة الأحكام الشرعية في مسائل الربا دي قائمة وظاهرة، وليس هناك علماء سوء يحللون الربا وفوائد البنوك وغير ذلك. أما الآن فهذه الأمور تجري هكذا يعني عيانا بيانا. المهم ما هي صورة بيع العينة؟ أنا أحتاج لبعض المال، أذهب إلى التاجر ولكن لا أريد صراحة أن أقع في الربا، فماذا أصنع؟ أشتري منه سلعة ما، ثلاجة أو غسالة، عن طريق الآجر. بكام الثلاجة أو الغسالة؟ تبيع بكام الثلاجة أو الغسالة؟ يقول لي مثلا 3000 جنيه. طيب نكتب الإيصالات، نكتب الإيصالات ماشي، ما دفعت شيئا، ما دفعتش أي شيء، أو دفعت جزء بسيط يسير جدا 100 جنيه أو 200 جنيه. ثم بعد ذلك في نفس المجلس، أنا ما ذهبت إلا من أجل المال، أقول له اشتري مني هذه الثلاجة نقدا بكم؟ يقول ب2000، فرق 1000. أقول له أنقذني المال أو اعطيني المال، فيعطيني 2000 على أن أسدد 2000 3000، فهو مال بمال ودخل بينهما الثلاجة، مال بمال ودخل بينهم السلعة دي. فهذا يسمى ببيع العينة، وهو من البيوع المحرمة، بل هو أشد حرما من الربا الصريح، لأنه اشتمل على محظورين: المحظور الأول أنه ربا، المحظور الثاني أنه تحايل على الشرع، أنه تحايل، والحيلة لا تزيد الأمر إلا خبثا، الحيل لا تزيد الأمر إلا خبثا. فالعينة محرمة. كذلك من البيوع التي قال كثير من أهل العلم بحرمتها بيع التورق. التورق مأخوذ من الورق الذي هو الفضة. ما صورته؟ هي كنفس الصورة، ولكن البيع لن يتم عند نفس التاجر، سيتم عند تاجر آخر. أحتاج للمال، أذهب إلى التاجر أشتري منه هذه الثلاجة، ثم بعد ذلك أبيع هذه الثلاجة عند تاجر آخر نقدا. البيع لن يتم عند نفس التاجر، ولكن يكون عند تاجر آخر. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشدد في هذا الأمر، ويبين أن ذلك من الربا أيضا، وراجعه ابن القيم أكثر من مرة في هذا الموضع، وهو على قوله أنها من الربا، وهو قول عمر بن عبد العزيز وقول كثير من أهل العلم أنها محرمة. وبعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على جوازها، ولكن بشرط أو بشروط. منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بجواز التورق. هذه الشروط: الشرط الأول إن احتجت للمال، كنت في حاجة لهذا المال ولم تجد من يقرضك هذا المال، يعني بحثت عمن يقرضك هذا المال قرضا حسنا فلم تجد، ما لقيتش حد يسلفك فلوس، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذلك للضرورة أو للحاجة القصوى، وليس من أجل التكثر في المال، تكون أنت فعلا محتاج المال مش من أجل التكثر في المال، ولا تجد من يقرضه، فهذا جائز بهذين الشرطين. الشرط الثالث ألا يعود ذلك، ألا يعود ذلك بالضرر العظيم عليك، لأنك ممكن تبحث عن مصلحة عاجلة ولكن يترتب عليها ضرر كثير. فالشيخ بهذه الشروط قال إن التورق جائز. التورق إيه؟ جائز، ولكن هو في الصورة يخالف بيع العينة في أن التاجر لن يشتري منك نفس السلعة ولكن يكون ذلك عند تاجر آخر. نعم. ما هو الأمر ده في أمرين. الأمر الأول أن ذلك يعود عليك بخسارة، ماشي، غالبا تكون كثيرة، لأن معروف الفرق بين بيع التقسيط والكاش، صحيح. الأمر الثاني أن هي من وجه ولو بعيد تأخذ صورة العينة، ولذلك حرموه. واضح؟ طيب، نأتي إلى مسألة أخرى وهي طعام المرابي. طعام المرابي، والصراحة أنا بعض الناس عندما يأتي إلي يسألني في الزواج من فتاة معينة وأعلم أن والدها يعمل في بنك أو يتعامل في بالربا، أقول له دعك من هذه الفتاة. لماذا؟ لأن الذي يعمل في بنك ماله كله حرام. إن كان دخله الأساسي والرئيس هو المال الذي يتحصل عليه من البنك فماله حرام، فهذه البنت منذ نشأت وهي تأكل من هذا المال الحرام، ثم بعد ذلك لابد من الزيارة ولا يكون في قطع للأرحام، لازم هتروح تزور وهتشرب شاي وهتاكل جاتو ولحمة، صحيح؟ طب ماذا تصنع في طعام المرابي؟ ولذلك السلف تكلموا في هذه المسألة، هل يجوز لك أن تأكل من طعام المرابي؟ فمنهم من قال بالمنع مطلقا كأحمد رحمه الله، سئل عن هذه المسألة هل يجوز لي أن أكل من طعام المرابي، فأبى ذلك وقال المرابي ملعون، ملعون في الشريعة، كيف تأكل من طعامه؟ ومن السلف من قال إن كان نسبة الربا، إن كانت نسبة الربا في ماله الثلث فأقل يجوز لك وإلا فلا. لماذا؟ لأن العبرة بالأكثرية، عندك تلتين من ماله حلال والتلت حرام، فالعبرة بالغالب، فيقولون كل ولو تورعت فهو أولى. ومن السلف من قال يجوز لك أن تأكل من ماله ولو كان ماله كله من الربا، لأن الغرم علي والغنم لك، هو اللي يغرم ويتحاسب، أنا مال أنا باكل. وهي نفس المسألة في من يعمل عند هؤلاء، واحد مرابي وطلب منك أنك تبني له شجر، أو طلب منك أنك تدي لابنه درس، تاجر مخدرات طلب منك أنك تبني له شجر، نتعرض لهذه المسائل، أو طلب منك أنك تدي لابنه درس، يجوز ولا لا يجوز؟ هو على هذا التفصيل الذي ذكرناه، على هذا التفصيل الذي ذكرناه. ولكن القول الراجح في المسألة هي مسألة الثلث، أو أن عليه غرمه ولك غنمه، أن عليه غرمه يعني اسمه عليه ولك غنمه، خاصة أنك تعمل عملا مشروعا، البناء عمل مشروع، أنا عملي عمل مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وكانوا يأكلون الربا، وكان يعلم أنهم يأكلون الربا، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. لو أنا مثلا أنا محس ماسك شركة عايز أعمل دراسة جدوى، ندرس الدرب عشان خاطر دراسه الدرب وميزانيات عشان تاخد بيها قرض. اه اعمل ميزانيه ودراسه الدرب ولا هتاخد بيها قرض من البنك؟ لا ما تعملش. انسالتني سيدنا ممكن يشكروك بعمل فور بعمل عنده. اه في المسألة دي فأنا قلت المسألة ترجع للورع ولكن لا نقطع بالتحريم يعني. طيب نرجع بقى إلى الأدلة التي ذكرها المصنف ونعرج عليها سريع. قال الكبيرة السابعة أكل الربا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني جعلوا بينكم وبين ما يغضب الله وقاية، وذروا ما بقي من الربا. ذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فهذا يبين أن المؤمن الحق ينبغي عليه ألا يتعامل بالربا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا، درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم، عارف أنه ربا، أشد عند الله من 36 زنية، أدناها أن يزني الرجل بأمه، عياذا بالله. ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الربا والزنا، بل بين الربا وأفحش الزنا، وهو أن يزني الرجل بأمه. قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. هكذا جاء لفظ الحديث، الأصل من 36 زنية لأن العدد يخالف المعدود، ولكن لفظ الحديث جاء هكذا من 36 زنية أدناها أن يزني الرجل بأمه، أدناها أن يزني الرجل، أن يزني الرجل بأمه. قال فإن لم تفعلوا، قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي هذا يوم القيامة يكون حاله كذلك يوم القيامة، يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم يتمايل وكأنه ليس في وعيه مما أكله من الربا عياذا بالله. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا لأنه قائم على التراضي، فقاسوا الربا على البيع، قالوا البيع يكون بالتراضي والربا كذلك يكون بالتراضي. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المصنف فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة. هل آكل الربا كافر بالله؟ ليس بكافر إلا إذا استحل ذلك، نتكلم في غير المستحل. آكل الربا ليس بكافر وإنما وقع في كبيرة من الكبائر. إذن ما معنى الخلود في هذه الآية؟ نقول الخلود ها هنا بمعنى طول المكث، أنه إن دخل النار يمكث فيها طويلا كقاتل النفس، قاتل النفس كذلك. قال الله تبارك وتعالى عنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي يطول مكثه في النار. وكذلك الذي يقتل نفسه بحديدة أو بسم أو غير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا، خالدا مخلدا فيها. فهذه النصوص نجمع بينها وبين الأصل الشرعي. ما هو الأصل الشرعي؟ أن صاحب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن عذبه في مثل هذه الكبائر كأكل الربا ودخل النار يمكث طويلا، وهذا معنى الخلود في هذه الآية. قال فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأفراد هذه الكبائر ستأتي في أبوابها. الشاهد أنه قال في السبع الموبقات، قال وأكل الربا، فهو من المهلكات. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، رواه مسلم والترمذي فزاد وشاهديه وكاتبه. واللعن الطرد من رحمة الله، اللعن إن كان من الله تبارك وتعالى فهو الطرد من رحمة الله، وإن كان من العباد فهو الدعاء بذلك، أن يكون صاحبه مطرودا من رحمة الله. لعن الله آكل الربا، الذي يأكل الربا ويتعامل به، وموكله الذي كان سببا في أكله، وشاهديه اللذين شهدا على هذا العقد، وكاتبه الذي كتب. إذن لعن الله في الربا كم؟ آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فهذا يدل على جرم هذا الذنب. وقال عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، لأنه لا مؤاخذة إلا بعد العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أي إذا قام الناس لرب العالمين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعونون من قبل الله وملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا حديث حسن أخرجه النسائي في المجتبى وفي الكبرى وعبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند. وذكر المحقق كثيرا من الآثار التي تترتب على الربا، كالفساد في الأرض وزوال النعم، وأن الربا سبب لحرب الله ورسوله، وأن الربا سبب لمحق البركة من الأموال والأرزاق، كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ونقل كلام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي عن نزع البركة، فقال رحمه الله وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك ورسوله صلى الله عليه وسلم مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته في أرض من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه، فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه. والربا كذلك سبب لجلب لعنة الله كما جاء في الحديث، وهو من أسباب تسليط الذل على الأمة. الربا من أسباب تسليط الذل على الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر إذا تبايعتم بالعينة، بينا صورة العينة وأنها من الربا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا دليل على حب الدنيا. وهذا الحديث في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على أو إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكن أنتم كثير، ولكنكم كغساء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا في ماذا؟ في التبايع بالعينة، يريد أن يستكثر من الأموال، وفي الأخذ بأذناب البقر ورضى بالزرع، يعني الانشغال بالدنيا عن الآخرة. وكراهية الموت في ترك الجهاد، قال وتركتم الجهاد، يعني الجهاد الشرعي. ما هو جزاء الأمة إن فعلت ذلك؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وكذلك الربا من أسباب غلاء الأسعار، وهو سبب قطع روابط الناس، وسبب لعداوتهم كما بينا، لما يكون فيه من الجشع والطمع وعدم التكافؤ. فهو باب عظيم وخطير، ينبغي للمرء أن ينأى عنه، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا في الأقوال والأفعال والمعتقدات، لا يقبل إلا طيبا في المعاملات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرزق الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.